أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. الآيات القرآنية الكثيرة التي تؤكد على مبدأ التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآيات التي تؤكد أن للتقوى مراتب ودرجات: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حديثنا حول مبدأ التقوى في ثلاث نقاط وثلاثة محاور في بيان حقيقة التقوى وفي بيان أهمية مبدأ التقوى وفي بيان آثار التقوى. أما المحور الأول فهو في بيان حقيقة التقوى. التقوى ليست من مقولة الفعل، ليست من مقولة العمل والتصرف الخارجي. التقوى من مقولة الإدراكات النفسانية، أي أن موطن التقوى هو القلب وليس الجوارح الخارجية. هناك فرق بين التقوى وبين الاستقامة. الفرق بين التقوى وبين الاستقامة كالفرق بين المؤثر والأثر. التقوى بمنزلة المؤثر والاستقامة بمنزلة الأثر. التقوى موطنها القلب، محل البواعث والزواجر، وأما الاستقامة فموطنها الحركات والتصرفات الخارجية. فاستقم كما أمرت. الاستقامة هي نفس اجتناب المعاصي وفعل الواجبات، وأما التقوى فهي باعث ورادع نفساني داخلي. حقيقة هذا الرادع المسمى بالتقوى: كل إنسان يريد أن يصل إلى الكمال، لا يوجد إنسان إلا ويريد أن يكون كاملا، إلا ويريد أن يضع نفسه في موضع الكمال. وصول الإنسان إلى الكمال لا يمكن أن يتم إلا إذا وضع الإنسان نفسه في موضع تظهر فيه طاقاته وتظهر فيه مخبوآت ذاته. كيف هذا المعنى؟ يعني مثلا هناك إنسان له ميول نحو الطب، هناك إنسان له ميول نحو الرياضيات، هناك إنسان له ميول نحو الأدب، هناك إنسان له ميول نحو العرفان والفلسفة. كل إنسان إذا وضع نفسه في طريق لا يتلائم مع ميوله، لا يتلائم مع طاقاته، لا يتلائم مع مخبوآت ذاته، لن يتكامل، لن يصل إلى الكمال، لن يبدع، لن يقدم. أما إذا وضع نفسه في الموضع الذي ينسجم مع ميوله، ينسجم مع طاقاته التي أودعت في ذاته، فإنه يصل إلى الكمال الذي يسر له، يصل إلى الكمال الذي خلق له، لأنه وضع نفسه في موضع يستطيع فيه أن يظهر طاقاته ويظهر إبداعاته ويظهر عطائه. الكمال أن تضع نفسك في الموضع الذي يناسبها وينسجم مع طاقاتها، هذا هو الكمال. أيضا الكمال الروحي، كيف أنا أحصل على الكمال الروحي؟ هذا كمال مادي، كمال العلم، كمال الطب، كمال الهندسة. أما الكمال الروحي، كيف أضع نفسي في موضع أصل فيه إلى الكمال الروحي المسمى بالتقوى؟ الكمال الروحي هي انظر إلى نفسك، ما هو حجم النفس؟ ما هي حقيقة النفس؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نفسي ما هي؟ أنا إذا تأملت نفسي وقرأتها وجدت نفسي ملكا محضا لله عز وجل. لا أستطيع أن أدفع عن نفسي أي ألم، لا أستطيع أن أدفع عن نفسي الموت، لا أستطيع أن أدفع عن نفسي المرض، لا أستطيع أن أدفع عن نفسي الألم، لا أستطيع أن أحصل على أي شيء إلا منه تبارك وتعالى. نفسي ملك محض لله. حتى هذا الظالم المستبد، الطاغية، هتلر، صدام، حتى هذا الإنسان يدرك أن نفسه ضعيفة. لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا إلا بمدد منه تبارك وتعالى. إذن من رأى نفسه ملكا محضا، ملكا صرفا لله تبارك وتعالى، إذا أدرك حجم نفسه وهي أنها ملك صرف، ملك محض لله عز وجل، فليضعها في موضعها. كيف يضع النفس موضعها؟ بأن يكون دائما في صراط العبودية لله، في صراط الذلة لله، في صراط التواضع لله تبارك وتعالى. إذلال النفس أمام الله تبارك وتعالى، جعل النفس منقادة لله، هو كمال النفس. حينئذ وضعت النفس في موضعها. النفس ملك محض لله، إذا وضعتها في موضع الملك لله بأن جعلتها في صراط العبودية، في صراط التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، فأنت وضعت نفسك في الموضع المناسب لها، أنت وصلت إلى الكمال الروحي، أنت وصلت إلى التقوى، لأنك وضعت نفسك في موضعها الذي ينسجم مع حجمها. هذا هو التقوى. حقيقة التقوى أن يضع الإنسان نفسه في موضعها وحجمها، وهي كونها ملكا لله تبارك وتعالى. والمالك يتصرف في ملكه بما يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي حقيقة التقوى. نجي إلى المحور الثاني، أهمية مبدأ التقوى. إذا نظرنا إلى ما يذكره علماء الاجتماع وما يقرره أيضا الفلاسفة المسلمون، الحياة الاجتماعية، استقرار الحياة على الأرض لا يمكن أن يحصل بدون قوانين. ما في بلد بدون قوانين يمكن أن تشمخ أو يمكن أن تنهض. لا يمكن لمجتمع أن ينهض وأن يبني حضارة وأن يبني حياة اجتماعية مستقرة إلا بقانون. القانون هو أساس الاستقرار، القانون هو أساس انتظام الحياة الاجتماعية على الأرض، لا بد من قانون، هذا شيء واضح. لكن القانون له مرحلتان، مرحلة الفعلية ومرحلة الفاعلية. مرحلة الفعلية بأن يصادق البرلمان على القانون ويعلم، يبلغ القانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة، هذا القانون هنا إذا بلغ المواطن صار هذا القانون فعليا، هذا القانون وصل إلى مرحلة الفعلية. أما حتى يصل القانون إلى مرحلة الفاعلية يعني التأثير، كيف يؤثر هذا القانون في نفوس الناس، كيف يجعل الناس منضبطة، كيف يجعل الناس على حذو هذا القانون، حتى يكون القانون مؤثرا وفاعلا يحتاج إلى عاملين، عامل جزائي وعامل تربوي. بدون عامل جزائي وبدون عامل تربوي لا يمكن أن يكون القانون فاعلا ومؤثرا. قال أضرب لك مثال، مثلا إحنا مجتمعنا، كل مجتمع يحتاج إلى أنظمة مرور، يحتاج إلى أنظمة بلديات. طب هذه الأنظمة فعلية وصلت إلى المواطن، المواطن يدري بقوانين المرور ويدري بقوانين البلديات، لكن كي يكون هذا القانون مؤثر وفاعل كيف؟ والله لو قالت الدولة مليون مرة للناس يا أيها الناس لا تفتحوا إشارات المرور، يا أيها الناس لا تسير عكس السير، يا أيها الناس كذا، هيك ما إلى أثر القانون. القانون حتى يكون فاعلا ومؤثرا لابد أن يستبطن عاملين، عامل جزائي وهو وضع العقوبة، من خالف القانون يعاقب بكذا، كلما اشتدت العقوبة كان القانون أكثر فاعلية أكثر تأثيرا، أن توضع عقوبة، من قطع إشارة المرور يعاقب بكذا، يسجن بكذا، يغرم بكذا. العامل الجزائي مهم في فاعلية القانون وتأثير القانون. العامل الآخر العامل التربوي، يعني أن يشعر الإنسان من داخله أنه بحاجة إلى أن ينتظم وراء القانون، أكو رادع داخلي لا رادع خارجي، أن يشعر الإنسان من داخله ومن قلبه بأنه إنسان قانوني، بأنه إنسان نظامي، بأنه إنسان منتظم وراء القانون. هذا ما يمكن أن يحصل إلا من خلال المدارس، من خلال الأسر، من خلال جميع وسائل الإعلام، أن تربي المواطن تربية قانونية، أن تربيه على خلق احترام القانون، على خلق تنظيم والانتظام وراء القانون. هذا الرادع الداخلي لا بد من تربيته، وإلا إذا اقتصرنا على العقوبة العامل الأول ما يكفي. افترض هذا يعلم أن هناك عقوبة، لكن أيضا يعلم أن هناك واسطة ستخلصه من العقوبات، يعلم أنه في بعض الأحيان لا توجد كاميرات تكشف تجاوزاته فيمكن أن يتجاوز، يعلم أنه في بعض الأحيان قد يتسامحون معه فتسقط عنه العقوبة، وهكذا. لا يمكن لهذا العبد أن ينتظم تماما ويطبق القانون بحذافيره إلا مع عامل تربوي، وهو أن يكون في قلبه وفي روحه خلق الانتظام وخلق الاتباع للقانون. هذا الخلق هنا يكون مكمن أهمية التقوى. التقوى تربي الإنسان على خلق اتباع القانون. هنا تأتي أهمية التقوى، هنا تأتي ركيزة التقوى. أين مكان التقوى؟ أين تأثير التقوى؟ تأثير التقوى في هذا المكان. التقوى تأثيرها وفاعليتها أن تربي روح الإنسان على الانتظام، على الانضباط، على أن ينضبط وينتظم وراء القوانين الإلهية ووراء السنن الإلهية ووراء التشريعات السماوية. أهمية التقوى ضبط الإنسان وزرع الفاعلية الداخلية والرادعية الداخلية في روح الإنسان. نجي الآن إلى المحور الثالث، مسألة مراتب التقوى، آثار التقوى. هذا المبحث مبحث عرفاني جميل، وليس مبحثا فلسفيا عقلانيا. علماء العرفان يقولون الله تبارك وتعالى تجلى في قلب كل إنسان، ما حرم إنسان من نور الله، حتى الإنسان الكافر العنيد المصر على كفره تجلى الله في قلبه. لا يوجد إنسان إلا ولله نور في قلبه، رشحة من نور ربه في قلبه. الله تجلى إلى قلوب عباده. ولذلك ورد في الحديث الشريف: اعرف الله أو إن لله طرقا بعدد أنفاس الخلائق. ما في خلق إلا وإلى نفس. شنو أنفاس الخلائق؟ أنفاس الخلائق هي تجليات الله تبارك وتعالى في قلوبهم وفي أرواحهم. ليس من عبد إلا ولله تجل في قلبه، نوع من أنواع التجلي، نوع من أنواع الظهور لله تبارك وتعالى. ولهذا قال القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعني أحيانا أنت تعبر إلى الله من طريق النفس، لا من طريق الآفاق، لا من طريق الآثار. تعبر إلى الله عن طريق تجليه في داخل نفسك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. زين، تجلي الله تبارك وتعالى في الأنفس بوجوه مختلفة، لم يتجلى للعباد بوجه واحد. تجلى لعباده: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. خلقت الخلق وتجليت في قلوبهم وأرواحهم وباستطاعتهم أن يعرفوني إذا رجعوا إلى قلوبهم وأرواحهم. فخلقت الخلق لكي أعرف، لكنه تجلى لكل عبد بوجه من وجوهه. له أسماء حسنى، له 99 اسما من أسمائه الحسنى، تجلى لكل عبد باسم من أسمائه، بصفة من صفاته. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وين تلاقيه؟ تلاقيه هنا في القلب، في النفس. لا ألاقيه في الخارج، لا ألاقيه بالبصر، ألاقيه بقلبي. إذا كدحت وصلت إلى التجلي الذي تجلى به في داخل قلبي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كيف ألتقيه؟ الناس يختلفون على 3 أقسام في لقائهم بالله، في تعرفهم على وجه الله المودع في قلوبهم. القسم الأول عبر القوة يدرك أن الله قوي. هناك قوة، هناك قوة بيدها أزمة الأمور، بيدها ملك السماوات والأرض، بيدها الملكوت. يدرك هذا الإنسان وجه الله من خلال القوة، أدرك ربه من خلال القوة، يدرك أن هناك قوة وأن بيد هذه القوة كل شيء. إذا أدرك القوة خاف. هذا الإنسان يعبد ربه عن طريق الخوف، لأن الله تجلى في قلبه بوجه القوة، فعبادته إلى الله جاءت عن طريق الخوف من الله. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خشوعهم جاء انفعالا لخوفهم، وخوفهم جاء انفعالا لإدراكهم وجه الله، وهو وجه القوة والهيمنة والجبروت في ملك السماوات والأرض. هذا قسم من الناس. القسم الآخر جاء إلى الله عن طريق الرجاء. كيف؟ أدرك رحمة الله. قسم من الناس دائما عنده حسن ظن بالله، دائما عنده اتكال على الله، دائما تشوفه يقول لك ليش لوخ حالي، أنا فوض الأمور إلى الله. أكو ناس يشوفهم دائما في حالة قلق، أكو ناس يشوفهم دائما في حالة اتكال وتفويض. هذا النوع من الناس تجلى الله في قلوبهم عبر صفة الرحمة. دائما إذا تأملوا يجدون رحمة الله تبارك وتعالى، دائما يدركون رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما بلغت ذنوبنا، مهما بلغت معاصينا، مهما بلغت رذائلنا، ولو كانت أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، فإن رحمته تسعنا. إن رحمته تعالى، كما في الحديث عن الصادق عليه السلام، إن رحمته تعالى لتنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته. حتى إبليس يطمع في الرحمة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ماكو ذنب إلا ويغفره. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن من تجلى الله في قلبه بصفة الرحمة انجذب إليه، وصار يتعامل مع ربه معاملة الرجاء، صار دائما يرجو الثواب، يرجو الفيض، يرجو الرحمة، يرجو الرزق، يرجو المدد. هذا الإنسان عبد الله بدافع الرجاء وانفعال الرجاء، لأنه أدرك صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. هذا قسم من الناس. والقسم الثالث هو الذي تجلى الله في قلبه بصفة الجمال، أدرك جمال الله تبارك وتعالى. الإنسان بطبعه يحب الجمال، الإنسان بطبعه يحب الجمال المحدود، جمال الصوت ينجذب إليه، جمال الشكل ينجذب إليه، جمال الخلق ينجذب إليه، جمال المنظر ينجذب إليه. هذا كل جمال محدود، جمال مادي، جمال مشوب بنقص. لا يوجد جمال مادي إلا وهو مشوب بقبح من جهة أخرى، ما في جمال كامل. جمال الصوت أكو قبح يقارنه، جمال الشكل أكو قبح يقارنه، جمال الخلق أكو قبح يقارنه. لا يوجد جمال مطلق. الجمال المحدود ينجذب إليه الإنسان بطبعه، فكيف بالجمال مطلق الذي لا حد له، كله حياة، كله علم، كله عطاء، كله قدرة. إذا أدرك الإنسان الجمال المطلق لله عز وجل، إذا تجلى الله في قلب الإنسان بصفة الجمال، فهذا الإنسان مهيأ لأن يكون من الأولياء، هذا الإنسان مهيأ لأن يكون من عباد الله المخلصين، هذا الإنسان مهيأ إلى أن يصل إلى أعلى درجات العصمة إذا تجلى الله تبارك وتعالى في قلبه بصفة الجمال، لا يدرك ما حوله إلا جميلا. ولذلك الآيات القرآنية تركز على منطق الجمال، الذي أحسن كل شيء خلقه. ما في شيء مو حسن، أنت أينما تولي سترى الحسن، سترى الخير، وهذا ما يقوله الفلاسفة، لا يوجد في الوجود شر، الوجود كله خير، الله ما خلق شرا، ما خلق نقصا، لا يوجد في الوجود إلا الخير. هؤلاء الذين أدركوا صفة الجمال الإلهي لا يدركون إلا الجمال. قال كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ عبيد الله بن زياد يقول للسيدة زينب، أنت يعني الآن متأذية، شايفة شر، شايفة ويلات، كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. احنا ما نرى إلا الجمال، احنا ما نرى وجها آخر، ما نرى شكلا آخر. قالت ما رأيت إلا جميلة. رؤية الجمال تجعل العبد محبا لله، يحب الله. ترى احنا خلنا صريحين، احنا نقول نحب الله ولا احنا يعني كلام؟ نحن نخاف الله صح، نحن نرجو الله صح، أما أننا نحب الله، نحب الله كما نحب أزواجنا وأولادنا وأموالنا وسائر أملاكنا، لا، حب الله لأولئك الذين أدركوا جمال الله، الذين أدركوا جمال الله وانفعلوا مع هذا الجمال هم الذين أحبوا الله، هم الذين غمرت قلوبهم بحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كلما أدركوا جمالا ازدادت محبتهم لله تبارك وتعالى، لذلك قالت الآية والذين آمنوا أشد حبا لله. ما هو الفرق بين القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث؟ القسم الأول الذي يعيش الخوف من الله، تراه حريصا على اجتناب المعاصي واجتناب المحرمات أكثر من حرصه على النوافل، أكثر من حرصه على المستحبات. القسم الثاني الذي دائما يركز على صفة الرحمة، دائما يركز على مبدأ الرجاء، يعيش الرحمة، يعيش رجاء الله، دائما يركز على أعمال البر، أعمال الخير، ليحصل على الثواب الجزيل، ليحصل على النعيم الدائم. وأما القسم الثالث الذي يعيش جمال الله في قلبه ويعيش حب الله في نفسه، فتراه يحتقر الدنيا ولا يرى للدنيا وزنا، لا من قريب ولا من بعيد، لا يركز على المال ولا يركز على الجاه ولا يركز على المنصب ولا يركز على أي شيء من ذلك، لأن القلب لا يجتمع فيه حبان، حب الدنيا وحب الله. حب الدنيا يعني التعلق بها، كل إنسان عنده حب للدنيا، لكن المقصود بالحب التعلق بالدنيا. مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القذف، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج. حب الدنيا الذي قال عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني الحرص على الدنيا من الصبح، من الساعة 7 الصبح إلى 7-8-9 بالليل وراء الدنيا، الأسهم والأموال والتجارات والعقارات والأخذ والرد، 12 ساعة، 14 ساعة، 17 ساعة، كلها وراء وراء وراء. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ 50 سنة رايح تعيش؟ 70 سنة؟ 100 سنة؟ 100 سنة وانت تكدح تكدح تكدح تكدح حريص وراء الدنيا. إلى متى ستقف هذه العجلة؟ إلى متى ستقف هذه المسيرة؟ إنها ستقف قهرا يوما من الأيام، يوم من الأيام ستقف هذه العجلة قهرا عليك شئت أم أبيت، وستذهب هذه الأموال وهذه الأسهم وهذه العقارات، ستذهب لغيرك، ستقف هذه العجلة يوما من الأيام. فكيف ستوقف العجلة؟ هل ستوقفها بخسارة أو ستوقفها بربح؟ هل ستقف العجلة بحادث خطير تنحدر فيه إلى الهوة السحيقة، أو ستقف العجلة بهدوء وباستقامة وتنطلق إلى الله تبارك وتعالى خالصا مخلصا سويا؟ كيف ستقف هذه العجلة؟ من هنا ركزت الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انت استرزق وتاجر وروح في عالم الثروات، لكن خل عندك مبدأ اسمه شنو المبدأ؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مبدأ المحاسبة، مبدأ محاسبة النفس. لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 3: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. شلون أوزنها يعني؟ يعني شوف الصالحات وشوف الطالحات، أنا خلال 12 ساعة 14 ساعة كم صالح كم فاسد، أيهما أكثر، الصلاح أم الفساد؟ 14 ساعة للدنيا، هل فيها ساعة واحدة لربي أم لا؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد. إذا نرجع ونقول: هؤلاء الذين اتجهوا إلى الله، اتجهوا إلى الله عبر الحب، لأنهم أدركوا جمال الله، احتقروا الدنيا ولم يروا للدنيا أي وزن. إليك يا دنيا غري غيري، لقد بنتك 3 لا رجعة لي بعدها. هؤلاء الذين وصلوا إلى التقوى بأعلى مراتبها، الآن عرفنا شلون التقوى لها مراتب، شلون عرفنا أن التقوى لها درجات، شلون الآية المباركة تقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما آمنوا وعملوا واتقوا وعملوا الصالحات. هذه المرتبة الأولى. ثم اتقوا وآمنوا، هذه المرتبة الثانية. ثم اتقوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. 3 مراتب للتقوى: مرتبة الخائفين، ومرتبة الراجين، ومرتبة المحبين، الذين وصلوا إلى الله عن طريق الحب. والذين وصلوا إلى الله عن طريق الحب وإدراك الجمال أعلى مرتبة من مراتب التقوى، التقوى تسري منهم إلى غيرهم. هؤلاء يؤثرون حتى في الآخرين. المؤمن الخائف قد لا يؤثر في غيره، المؤمن الراجي قد لا يؤثر في غيره، أما المؤمن الذي يعيش جمال الله وحب الله من حيث يشعر أو لا يشعر، يزرع تأثيره في الآخرين، يزرع بصماته في الآخرين، يزرع فاعليته في الآخرين. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نورا مو مقتصر على ذاته، نورا يسري لغيره، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة من التقوى لهم آثار، لهم صفات. الأثر الأول أنهم لا يقلقون، دائما يعيشون لذة الرضا بالله، دائما هم في حالة رضا بقضاء الله وقدره، فهم يعيشون لذة الرضا بالله، يعيشون لذة شهود جمال الله، يعيشون لذة حب الله، لذلك لا ترى لهم قلقا ولا حزنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في آية أخرى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعيشون الاطمئنان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني أنهم مسددون، مو معنى أنهم إذا ما كانوا من المعصومين قد يخطئون، لكن أغلب تصرفاتهم مسددة، هناك من يسدد لهم. كيف هناك من يسدد لهم؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شو يصير؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الدنيا والآخرة. يعني الملائكة معهم في الدنيا وفي الآخرة، مو الملائكة رايحين يجوا في الآخرة، لا، الملائكة مع هؤلاء المتقين حتى في الدنيا، معهم يسددونهم، يوجهونهم، يؤيدونهم، نحن أولياؤكم في الدنيا والآخرة. إذن هم مسددون. القسم الثالث أو الأثر الثالث أن لهم محبة في القلوب، لأن لهم تأثيرا في النفوس. ورد عن الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، عز بدون أموال، بدون ثروات، بدون منصب، وهيبة بدون جنود، بدون خوف، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. والأثر الرابع أن لهم ولاية تكوينية، يكتشفون ما في النفوس، يقرؤون ما في القلوب، يقرؤون ملامح الإنسان، يكتشفون مسيرة الإنسان، يكتشفون ما للإنسان وما عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا بعد ويرزقه من حيث. أعظم رزق أن الإنسان ينفتح له الكون، هذا أعظم رزق. أعظم رزق أن ينفتح للإنسان ملكوت الكون، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أعظم الرزق أعطي لهؤلاء المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى المتقين، جعلنا الله وإياكم ممن تزود بالتقوى، جعلنا الله وإياكم ممن نظر ماذا قدم لغد، ممن حاسب نفسه، ممن هيأ نفسه لقبره، ممن هيأ نفسه لحشره، ممن هيأ نفسه لموته، ممن هيأ نفسه للقاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.